شعر الحرير لعيون اشتاقوا يضحكوا من دون كلام، ما قدروا تلاقوا طاروا برف الحمام. لفتي غريبة فيها عشق وأسرار، أنا حد قريبي لكن شو اللي صار؟ هتدخني عليت وسمعت صوت الصفير، المحطة بسرعة فضيت صارق والهدير. بين الدخان رح طوف الليل مع صوت تران غبت اختفيت، ويا ريت حسيت. أنا ما سألتك اسمك انت من وين، أنا ما حكيتك واحد تجمعنا سوا بنفس الغرفة، جعنا عدنا سوا عسكي وحدي، طلعنا بتران الحديد عالساعة وحدي، مشينا عليل جديد. بيدو الجريدة بيدو التاني غليون، عيونه أجمل قصيدي شعره.